إن العلماء يقولون إن السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تخالف القرآن أبدا، بل سنته عليه الصلاة والسلام مصدقة للقرآن، مبينة لإجماله، مفصلة لآياته، موضحة لإشكاله. إذا أشكل علينا شيء في القرآن فرجعنا إلى السنة نعرف بيانه، نعرف حقيقته. يا هؤلاء، يا من تطعنون في السنة، حدثونا كيف تصلون، كيف تصومون، كيف تحجون، من أين لكم في القرآن أن الصلوات خمس، من أين لكم في القرآن العلم بركعاتها، من أين لكم في القرآن العلم بصفة الركوع والسجود. هذا كله ما عرفناه إلا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفنا بأنه عليه الصلاة والسلام كان يفتتح الصلاة بالتكبير، وكان يختتمها بالتسليم، وكان يجعل القيام قبل الركوع والركوع قبل السجود، وأنه كان إذا ركع هصر ظهره وسواه ولم يطأطئ رأسه ولم يشخص، وأنه كان إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ووضع جبهته وأنفه على الأرض، وأنه كان يقول في الركوع كذا وفي السجود كذا، وإذا جلس بين السجدتين قال كذا، وإذا رفع من الركوع قال كذا. هذه صفة صلاته صلوات الله وسلامه عليه. حدثونا من أين لكم في القرآن أن تعرفوا الرضاع المحرم كيف يكون، أن تعرفوا أحكام الحج والعمرة كيف تكون، من أين لكم في القرآن أن الوقوف بعرفة يكون في اليوم التاسع من ذي الحجة، وأن المبيت بمزدلفة يكون في ليلة العاشر، وأن رمي الجمار يكون في أيام التشريق. من أين لكم في القرآن أن الطواف بالبيت سبع، وأن رمي الجمار يكون بسبع حصيات، وأنه لا بد من البدء بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم تختتم بالكبرى؟ من أين لكم في القرآن أن السعي بين الصفا والمروة سبع؟ من أين لكم في القرآن مقادير الزكاة، وأن الأموال التي تجب فيها الزكاة إنما هي الذهب والفضة وبهيمة الأنعام والزروع والثمار وعروض التجارة؟ هذا كله ما عرفناه إلا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا فاعلموا أيها المسلمون عباد الله أن الطاعنين في السنة إنما أرادوا هدم الدين، لأنهم علموا يقينا أن معظم الأحكام إنما ثبتت بالسنة، إنما عرفت من السنة، إنما استدل عليها العلماء من السنة. فلو أننا نبذنا السنة وتركناها وراءنا ظهريا فقد هدمنا الدين كله، وما أخذنا منه بقليل ولا كثير. ألا فاعلموا أيها المسلمون عباد الله أن نبذ السنة وطرحها فتنة في دين الله؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره. عن أمر من؟ عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن السياق في الحديث عن الأدب الواجب معه صلوات ربي وسلامه عليه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يا أيها المسلمون، من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحرص على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من سره أن يحظى بشفاعته يوم القيامة فليعظم سنته. يقول العرباض بن سارية رضي الله عنه: